بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، سنجمع بحول الله وقوته بين اختتام سورة البقرة وافتتاح سورة آل عمران، سائلين من الله المعونة والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق. فالربع الأخير من الحزب الخامس كما هو معلوم يحتوي على الثمن الأخير من سورة البقرة والثمن الأول من سورة آل عمران. وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وآخر آية فيه قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أمامنا في هذا الربع قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، بعد قوله تعالى في الربع الماضي: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا إرشاد من الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين إذا تعاملوا فيما بينهم معاملة إلى أجل ولم يجدوا من الشهود من يسجل لهم وثيقة بحقوق الطرفين، فإن صاحب الحق يقبض رهنا من الطرف الثاني ضمانا لحقه إلى حين الوفاء، ويمكن حيازة الرهن فيه في السفر والحضر. وإن كانت الآية الكريمة إنما أشارت إلى حالة السفر بالخصوص لظهور الحاجة في هذه الحالة إلى الرهن أكثر من غيرها، وواضح أن الرهن هنا قام مقام الشاهد، بحيث إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن. وقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يمكن تفسيره على وجهين. الوجه الأول أن المدين المؤتمن على الدين والدائن المؤتمن على الرهن مدعوان معا كل فيما يخصه إلى رد ما ائتمنه عليه الطرف الثاني. الوجه الثاني أن يعتمد الطرفان في معاملتهما على مجرد صفة الأمانة دون وثيقة ولا رهن ولا شاهد، ففي هذه الحالة يبقى الأمر كله موقوفا على التزام المدين المؤتمن بأداء ما ائتمن عليه. والتعقيب عليه بقوله تعالى: وليتق الله ربه، منطبق على كلا الوجهين. ففي الوجه الأول يظهر تقوى الله بتسديد الدين كاملا غير منقوص من طرف المدين، وبإعادة الشيء المرهون على وجهه دون تغيير ولا تبديل من طرف الدائن. وفي الوجه الثاني يظهر تقوى الله على أكمل وجوهه بأداء المدين لما عليه، رغما عن عدم وجود أي سند يلزمه بالأداء ما عدا خوف الله وتقواه. قال ابن العربي المعافري: وجملة الأمر أن الإشهاد حزم، والائتمان ثقة بالله من المداين، ومروءة من المدين. وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هو نفسه تفسير لقوله تعالى في الربع الماضي: ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذ في كتمانه للشهادة إضرار بمن ينجر له الحق بواسطتها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداء الشهادة على سبيل الكفاية، فإن أداها اثنان واجتزأ بهما الحاكم سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزئ بهما تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال للشاهد: أحي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة، تعين ذلك عليه. وما قاله ابن العربي ينسجم كل الانسجام مع قوله تعالى في الربع الماضي: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. وكما نهى الشارع عن كتمان الشهادة فقد نهى عن تبديلها وتحويلها نهيا باتا، غير أن تبديلها وتحويلها إثم باللسان، أما كتمانها وإخفاؤها فهو إثم بالقلب، وذلك معنى قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم عقب عليها بقوله تعالى والله بما تعملون عليم، تحذيرا من كتمان الشهادة وإخفاء الحق، حيث إن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية. وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى في مكان آخر من كتاب الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ثم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية من الآيات التي اشتد وقعها على الصحابة رضي الله عنهم حتى رجفت لها قلوبهم، وذلك لقوة إيمانهم وشدة خوفهم من الله، إذ أنها لا تتضمن فقط مجرد علم الله بما يخفيه عباده واطلاعه على مكنونات صدورهم مثل آيات أخرى جاءت بهذا المعنى كقوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وقوله تعالى يعلم السر وأخفى. فهذا أمر لا يجادل فيه مسلم ما دام الحق سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وإنما ذلك لأن هذه الآية التي نحن بصددها تضمنت أمرا زائدا عن العلم بالسر والنجوى، ألا وهو محاسبة الله لعباده على ما يخفونه. وقد يكون ذلك من الهواجس والوساوس والخواطر التي تهجم على الإنسان ولا يملك لها تصريفا ولا دفعا. فقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نواخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم أي قلوب الصحابة منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. ثم أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين. وفي أثنائها علم الله عباده المؤمنين هذا الدعاء الخالد ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي هذا المعنى ورد قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومن هنا ننتقل إلى خواتيم سورة البقرة التي وردت في فضلها أحاديث كثيرة، منها حديث البخاري عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وجاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. وسنرى أن خاتمة سورة البقرة منسجمة كل الانسجام ومتناسبة كل التناسب مع موضوعاتها على العموم ومع فاتحتها بالخصوص. فكما ابتدأت سورة البقرة بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، نجدها تختتم الآن بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وبعدما تعرضت سورة البقرة للتكاليف الدينية والتشريعات الإسلامية في مختلف الشؤون الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نجدها تختتم الآن بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مؤكدة بذلك مدى التكليف وطبيعته في الشريعة الإسلامية، وأنه لا يتجاوز حدود الطاقة الإنسانية. وبعدما قصت سورة البقرة على المسلمين قصة بني إسرائيل وما عاقبهم الله به على عنادهم وجحودهم من التكاليف الصعبة والكفارات الثقيلة، تختتم الآن بدعاء الخشوع والضراعة إلى الله رجاء رفقه بعباده المؤمنين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وكما طالب الله المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وحضهم على ذلك في عشرات الآيات من سورة البقرة وبشتى وجوه الحض والإغراء، تختتم السورة الآن برجاء الحق سبحانه وتعالى أن يحقق للمسلمين وعده، وذلك قوله تعالى على لسانهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والآن وقد ختمنا بفضل الله وكرمه سورة البقرة، نشرع في سورة آل عمران، وبدايتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وهذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن بعد سورة البقرة يدور محور الحديث في آياتها حول ثلاثة موضوعات رئيسية. الموضوع الأول تحديد معنى الدين وتبيين معنى الإسلام، كقوله تعالى في هذه السورة إن الدين عند الله الإسلام. والموضوع الثاني وصف حال المسلمين مع ربهم وموقفهم من تعاليم الدين وتكاليفه، كقوله تعالى في هذه السورة أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والموضوع الثالث التحذير المستمر من الثقة بغير المسلمين وتوضيح ما ينجر من هذه الثقة للمسلمين من الأخطار والمتاعب إذا والوا غير المسلمين ووثقوا بهم في شؤونهم، كقوله تعالى في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومما يستلفت النظر في الثمن الأول من هذه السورة قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين أو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه الآيات الكريمة سنعالجها في أول مناسبة قادمة بحول الله وقوته وبالله التوفيق.